كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، الهداية لا تطلب إلا من الله. نعم، كما الرسول، نعم، قال كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له. يمكن الآية يعني لفظ الآية ما ولا لفظ الآية، من يهده الله فلا هادي، ها، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول عندك الآية الآن، يقول إيش؟ قال كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم، سجمر فيها في الهدايا، لا ليس الأفضل، يمكن كما قال سبحانه مقصده المعنى، كما أو كما أخبر، كما أخبر سبحانه لعله مقصده المعنى. وفي حديث بهذا اللفظ، حديث الجمعة، حديث نعم، خطبة الحاجة، خطبة السعير ونعوذ بالله شرون في صبح ما يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فهذه، نعم حديث، لكن لعل مراد يعني المعنى، المعنى كما قال إيه؟ كما قال سبحانه، كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين: فاجتالتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. هذا معنى حنفاء، يعني فإن الله تعالى، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. فإن قبل التعليم جاهلا لا يعرف لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. نعم، فإنه قبل التعليم جاهلا لا قبل يعرف فإنه قبل التعليم يعني قبل أن يتعلم. نعم، فإنه قبل التعليم جاهلا قبل فالله عنك فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا. فإنه قبل التعليم جاهل، إلا مقصدها يكون جاهلا، يعني على تقدير يكون جاهلا، فإنه قبل التعليم يكون جاهلا، على يعني على تقدير يكون جاهلا، وإلا خبر إن جاهل نصر هذا، فإنه قبل التعليم ساقط، إما ساقط يكون جاهلا أو جاهل بالرفع والخبر. الشرح هذا يحتاج إلى تحقيق، فيها أخطاء كثيرة مطبوعية. نعم، فإنه نعم ابنه ما طبع مرة، ها؟ ابنه ما طبع مرة ثانية، يعني هذه أول طبعة مفقودة قريبا توجدها، مع أنه شرح ها؟ طبعة، مع أنه شرح جيد، شرح عظيم، لكن ما انتشر بين طلبة العلم الآن، تجدهم يأخذون المختصرات، يأخذون المختصرات والأسئلة والأجوبة كالأصولية وما أشبهها، كلها مختصرات، طلع مختصرات الآن جديدة صارت انتشرت، مع أن الكتاب كتاب عظيم الكتاب. نعم، نعم، فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. قوله: يشرح صدره للإسلام، أي يوسع قلبه للإيمان،

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله والله لا يحب الفساد وقوله ولا يرضى لعباده الكفر الآية انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: نعم، كما سبق الإرادة تنقسم إلى قسمين والمشيئة قسم واحد. نعم، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. قال ابن القيم في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. وإرادة خلافة رعونة ومعارضة واعتراض. وإرادة خلافة رعونة خلافه، وإرادة خلافه رعونة. الأولى مراد إيش؟ الأولى نوعان، مراد يحبه نعم ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. نعم. وإرادة خلافه خلافة رعونة. وإرادة خلاف مرادها رعونة، خلاف مراده رعونة، في سكت يراجع ابن القيم، حط عليه الشهر راجع ابن القيم. إرادة وإرادة إيش؟ وإرادة لا سيأتي هذا. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة. عندك هكذا؟ فقط وضبط الشكل. إيش؟ الخطأ بالذات. هو حقق وضع خلافه، وضع لها مقيم. إيش؟ وإرادته؟ قال عفى الله عنك: نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه. نعم. فموافقته في هذا المراد هي عين محبته. نعم. وإرادة خلافه وإرادة كان دينية، خلافه رعونة في وإرادة إيش عندك؟ قرأت. وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ها؟ إيش عندك بالشكل إيش؟ لا، كان وإرادة الأول مراد إيش؟ محبوب يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه. إرادة إيش؟ الأولى. الأولى. الأولى عفى الله عنك نوعاً، مراد يحبه. كان ثانيه مراد يكرهه ويأباه، وخلافه رعونة وكذا. هنا. إرادته. وإرادة خلافه. وإرادة إيش؟ وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واحترام. لا لا، بس في وإرادة. دينيه على الإدارة الشرعية مرادها ومراد لله محبوب، خلافه رعونة وكذا. كان ساكت تكلم هنا. نعم. وإرادة إيش؟ وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض، ومراد يبغضه ويكرهه. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقة كان بدل ومراد ومراد بدل وإرادة، ومراد خلافه رعونة بدل إرادة مراد تستقيم، ومراد خلافه رعونة ومراد هنا. نعم. ومراد راجع الأصل مدارج السالكين، راجع كان الخطأ مطمئنة. وإرادة إيش؟ وإرادة وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. يقول لعله هو مراد، راجع ومراد خلافه رعونة، يعني مراد لله خلافه رعونة. نعم. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله. نعم. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. انتهى. هذا الموضع إيش؟ قال فهذا الموضع موضع فرقان. نعم، فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. انتهى. فمعارضة إيش؟ فمعارضة كل الجملة الأخيرة. قال عفى الله عنك: فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد. يعني ما يكرهه الله،